قولوا لها يا مه، قولوا العفاف. نقول لها ايه بس يا نسمة؟ أبو دنيا أصلا صحته ما كانتش كويسة من قبل ما يسافر، ونفسيته تعبت هناك بعد ما اشترى قطع الغيار. يمكن علشان كده هو مش عايز يتصل بعفاف. وده عشان إيه؟ علشان عفاف يعني ما تلاحظ إن نفسيته مش مظبوطة. وهو ده هيبان في مكالمة تليفون يا مها؟ أيوة طبعا هيبان. أحمد بيقول إن أبو دنيا تعبان وكان هيدخل مستشفى هناك. وما دخلش ليه؟ هو حابب يا ستي يتعالج هنا في بلده. ممكن، وكمان جايز قوي لما يرجع ويبقى في وسطنا ومع عفاف ومسرات صحته تتحسن وما يحتاجش العلاج اصلا. لا لا لا لا، والف لا، احمد وابو دنيا هما اللي يتحملوها لوحدهم. انت بتتكلمي عن ايه يا غدا بالظبط؟ بتكلم عن نص مليون جنيه هيخسرها مرزوقكم القطع الغيار يا ست عفاف. ومين بقى اللي قال كده؟ احمد اخويا هو والمحاسب، بعد ما حسبوها بالشحن والجمرك وكل المصاريف اللي حوالين ده. طيب المفروض نصبر لما يوصل ابو دنيا ونعرف منه كل حاجه. على فكره انا قلت لاحمد يطلعنا انا ومها وسهيله من الخساره دي، ملناش فيها. اصبري بس يا غادة. احاول اصبر، احاول يا عفاف، ولو اني مش قادره. انا عن نفسي يا غادة. انت عن نفسك؟ عن نفسك ايه يا مها؟ يعني يهمني اسمع ابو دنيا الاول وافهم ايه اللي حصل. ليه بقى نتسرع؟ عايزة تسمع من ابو دنيا؟ هو انت مش مكفيكي اللي توصل له المحاسب واخويا احمد مع بعض؟ لا برضو نصبر لما نعرف كل حاجة من ابو دنيا. انت حرة في نفسك، اما انا يخرجوني خالص من حاجة اسمها خسارة. الصبر مطلوب يا غادة. اصبر انت زي ما تحبي، لكن انا قلتلك مش قادر اصبر. يا ستي دي كلها ساعتين تلاتة وابو دنيا يوصل بالسلامة. لا لا، دلوقتي الساعة 8:30، زمانه وصل وخرج من المطار كمان. يبقى كويس. لا مش كويس طبعا. استني استني، احمد اخويا بيتصل بيه. احمد؟ ايوه يا حبيبي سمعاك. ايه وصل ومعاك في عربيتك؟ طب انت هتوصله البيت؟ ايه؟ لا لا لا، قول تاني. هو اللي قالك كده؟ لازم يعني؟ طيب طيب، حاضر يا احمد حاضر. ايوه حاضر، اقفل بقى. ابو دنيا عايزنا انا وانت واحمد نكون عنده في البيت. عزيزتي المستمعة، شهدت القاهرة مؤخرا مؤتمرا تحت عنوان دور الإعلام والفن في بناء الوعي والارتقاء بالذوق العام. كنت هناك وأجريت الحوار التالي. يسعدنا اللقاء بالأستاذ الدكتور سامي الشريف، أستاذ الإعلام ورئيس المؤتمر. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير، أهلا بك. دكتور سامي، يعني لماذا هذا العنوان؟ هو الحقيقة احنا دائما لما بنختار موضوعات لمؤتمراتنا العلمية بنختار الموضوعات التي نشتبك فيها مع القضايا المطروحة على الساحة المجتمعية، إيمانا بأن دور الجامعات هو تطوير المجتمع والإسهام في تنميته. هل هذا العنوان هو العودة إلى دور الإعلام والفن في توجيه المجتمع وتنميته، وأيضا الوعي بالقضايا الاجتماعية والسياسية، الدور الحقيقي للإعلام والفن؟ لا يخفى على أحد أن الإعلام المصري يمر بمرحلة صعبة جدا، والرئيس السيسي قال هذا الكلام في أكتر من لقاء. إحنا عايزين إعلام يرتقي بوعي الناس، إعلام يشرح للناس ما يتم على الواقع، لكن نحن محصلين كده ولا كده. في منافسين إقليميين جدد يريدون أن يسحبوا البساط من تحت مصر كقوة ناعمة. هؤلاء لابد أن نواجههم، لكن نواجههم بتحسين واقعنا، بتصحيح الصورة الخاطئة عن الإعلام والفن المصري، وإعادة الوعي للمواطن المصري، حتى يسهم الإعلام والفن كما كان دائما إلى جانب المؤسسات التربوية والتعليمية والدينية الأخرى التي تعتني ببناء الإنسان. وانطلاقا من الدور الاجتماعي والتوعوي لهذه الجامعة يا دكتور، من خلال هذا المؤتمر هناك 6 جلسات نوقش فيها من خلالها 26 بحث من يعني الموضوعات لو سردناها هي كل ما يهم المجتمع في هذه المرحلة. نعم، هو تقدم 26 بحث من باحثين وخبراء في مجال الإعلام من أساتذة وكليات الإعلام في الجامعات العربية والمصرية، بيناقشوا في ضمن المحاور اللي طرحها المؤتمر لكيفية إيجاد استراتيجية لتطوير العمل الإعلامي والأداء الفني على مستوى البلاد. أيضا عملنا حلقتين نقاشيتين في أول يوم، كانت الحلقة الأولى بعنوان الفن والإعلام بين حرية التعبير وضوابط التنظيم، وجمعنا فيها مجموعة كبيرة من الفنانين والإعلاميين وأساتذة الجامعات اللي تناقشوا هل حرية الإعلام أو حرية الفن تعني أن تقول أي شيء ولا هناك سقف، هل يترك ذلك لضمير الكاتب أو القائم على العملية نفسها؟ من الصعب عندما تحول الإعلام في جزء كبير منه إلى سلعة، إلى منتج يحقق كسب وخسارة وليس رسالة، ما أقدرش أعتمد على ضمير الكاتب، لأنه هو عايز يعمل شو، هو عايز يعمل ترند، هو عايز يكسب، ملوش دعوة بالقيم والأخلاق ده قصة ما تخصهوش، يقول لك في ناس تانية مسؤولة عن الحكاية دي. هنا لابد لكل دولة أن تضع ضوابط وتؤمن مواطنيها وتؤمن العادات والتقاليد والعقائد. دكتور، التوصيات ووضعها على طاولة التنفيذ بالنسبة للمسؤول عنها. نحن في الجامعات لسنا صناع القرار، ولكن نشخص الواقع ونضع الحلول أو الاستراتيجيات التي يمكن أن تحل المشكلات التي نناقشها، لكن متخذ القرار مش إحنا، إحنا بنرفع ونوصل ده لوسائل الإعلام ولصناع القرار ولهم هم ما يرونه مناسبا. إذن يا دكتور، إذا أردنا بناء الإنسان المصري ووضع مستقبل مشرق للوطن، علينا بالاهتمام بدور الإعلام ودور الفن وتأثيره على الأفراد والمجتمع. بلا شك أن الأسرة هي النواة الأولى التي يجب أن تطور أدائها لتنشئ الأطفال والشباب على التربية الصحيحة، ثم يأتي دور الإعلام والفن في الارتقاء بالذوق العام وبناء الوعي لدى المواطن العادي، إلى جانب المؤسسات الأخرى كالمؤسسات الدينية والمؤسسة التعليمية. عزيزتي المستمعة، وهذه نصائح من منى خليل وكيفية التعامل مع سلوك الطفل العنيد وسنة أولى أمومة. وضيفتي دكتورة حنان راضي، استشاري تربوي ونفسي وإرشاد أسري وتعديل سلوك جامعة حلوان. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، كيف عندكم أستاذة المستمعين؟ العند في الأطفال وخصوصا الصغيرين اللي للأسف بعضهم لما بيكبر العند بياخد صور مزعجة جدا للأسرة، فمن البداية كده إزاي أعالج موضوع العند ده؟ العند عند الأطفال ده فعلا شكوى كبيرة من ناس كتيرة، بس ساعات بيبقى متشخص غلط، بيبقى متشخص إنه عند وهو بيكون عايز يثبت إنه هو موجود. يعني مثلا الطفل وهو عنده مثلا نقول من 9 شهور لسنة، سنة وثلاث شهور، عايز يبدأ يأكل بنفسه، ماما مش راضية، عايزة هي لسه تأكله في بقه، ده غلط. أنا بقول لها هو مش عنيد، هو عايز يوريكي إنه بيعرف، ساعديه. أنا كبرت يا ماما. ساعديه إن هو يقدر. يعني إحنا لما بنعمل لأولادنا حاجات هم يقدروا عليها إحنا بنعوقهم مش بنساعدهم. أنت خايفة إن هو ما يأكلش الكمية كلها أو خايفة إنه يبهدل نفسه، ده غلط. هو طفل ولازم يبهدل نفسه، وإيه المشكلة نغير، ولازم يتعود، ومرة هتيجي في بقه ومرة هتقع على هدومه، مفيش أي مشكلة أبدا. أنت بتشخصين إنه هو عند، هو مش عند، هو بيحاول يفهمك إنه هو يقدر، بيجرب، ساعدينه يجرب، ساعدينه يكتشف ويتعلم، ده مش عند. أما العند اللي إحنا بنشتكي منه إنه عنيد، ده بتبقى ورثها مننا، احنا بنعنده فبيعاندنا. فعايزين نتخلص من العند ان احنا نبدأ نلبي بعض الرغبات اللي ما فيهاش أذية. أيوة. يعني طالما هو عايز حاجة دي مش مؤذية ليه ومش حاجة. خطر عليه ما فيهاش حاجة. بس في دايما او يعني امهات بتقف عند حاجات صغيرة قوي عايزة وبتبقى هي كبيرة كده. انا الحقيقة ببقى مضايقة جدا بشوف المنظر ده، يعني الام بتبقى كبيرة كده والطفل صغير وبتعنده على حاجة هايفة. البس ده، لا مش هتلبس ده يا ماما، عايزة يعني حاجات بسيطة. ايه يعني ما يلبس صحيح. طالما صح يعني مش معقول هيلبس الصيفي في الشتوي وهنقول له لا البس اللي انت عايزه، طالما صح خلاص صح. هي بيبقى في دماغها صورة معينة وشكل معين، وعلى فكرة معظم الأمهات كده هم عايزين يرسموا خط الولاد يمشوا عليه بالضبط، لا يطلع فوق ولا ينزل تحت. على فكرة ده لا يصح طبعا خالص، وده بيقتل الابتكار عند الاطفال. أيوة. لان هو خلاص انت رسم له خط وعايزاه يمشي عليه وشايفه ان ده الصح، مش شرط يكون هو الصح. على فكره ده صح من وجهه نظرك انت. انا عندي طريقه كمان لطيفه ان انا اعمل من غير ما اقول، يعني انا لو انا عايزه ابني يعمل الشيء انا اعمله الاول. أيوة. فهو مقلد جيد جدا يعني، فهيتعايش مع الاجواء اللي خارج منها من البيت اللي خارج منه يعني. ده حقيقي، وهي دي التربيه بالقدوه، ودي افضل انواع التربيه. ان انا ما اقولوش صلي، لا هو هيلاقيني انا ملتزمه في الصلاه فهيطلع هو بيصلي. مش هقوله ما تكذبش، هو شايفني انا طول الوقت ما بكذبش وبقول الحق هيطلع ما بيكذبش. يعني التربيه بالقدوه دي جميله. الوعد طبعا. كمان دكتوره حنين، طالما وعدتي ابنك بشيء ارجوك نفذيه الحقيقي، ولا الا ما توعدهوش. ودايما الوعد يبقى على قد على قدك. ايوه يعني ما تحلموش بما لا تستطيع. حقيقي يعني. الامهات والاباء اللي هم ما بيحققوش الوعود بيخلقوا ازمه ثقه بينهم وبين اولادهم. أيوة. ما بيثقوش فيهم بعد كده، غير ان هم التانيين كمان هيطلعوا ما بيوفوش بوعودهم، ودي حاجه مش كويسه. فاحنا عايزين دايما تكون حركاتنا وكلامنا معاهم ايجابي عشان ناخد منهم ايجابيه. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. إحنا بنلاقي ستات سواء كانت آنسة أو سيدة مهتمة جدا بمساحة الجمال ونضرة البشرة لدرجة مبالغ فيها، وهاتية متابعة عند الدكتور الفلاني والدكتورة العلانية وشراء أدوية كمان مخصوص. بقى ده معقول يا ناس؟ يعني أهم حاجة تخفي تجاعيد الزمن من على الوجوه؟ هي دي راحة البال؟ أبدا. أنا أقول لكم شرب الماء بانتظام مهم جدا، المشي بانتظام ساعة كل يوم مهم جدا، والأكل المفيد الصحي هو ده الدواء الشافي. أنا مش ضد متابعة نضارة البشرة، لكن بالمعقول وبالأصول. أحيانا الاهتمام بالشيء زيادة بيتحول إلى مرض، يعني الابتسام والضحكة بتنور البشرة وبتبعد تجاعيد الزمن طالما القلب صافي النية ولا يحمل حقد أو حسد. وطبعا يا حبايبي التعرض لأشعة الشمس يكون بحساب. وعلى فكرة مرة أحد الأزواج قابلني واشتكى وقال لي نفسي مراتي تحبني قد بشرتها وتقعد معايا قد ما بتقعد مع المراية. نصيحة بقدمها لكم يا حبايبي، عمر ما كان الاهتمام بالشكل الخارجي شيء جاذب، إنما الاهتمام بجمال وجوهر الشكل الداخلي هو ده المهم، والباقي على مدى الأيام والسنين. ربنا يحفظ جمالنا الداخلي والخارجي وينور الوجوه بالرضا والقناعة، ده أجمل مكياج عمره ما تنتهي صلاحيته أبدا، دايما متجدد. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، يأتي عام 2022 ويحمل لنا الإنجازات والمبادرات والمشروعات القومية. وبشرة خير مع هبة يوسف. معنا مستمعينا سيادة النائبة رشا المهدي، عضو مجلس الشيوخ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس. سيادة النائبة أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة، وكل المستمعين بخير وسعادة، وإن شاء الله تكون سنة خير وبركة على كل الناس يا رب. سيادة النائبة، رؤية حضرتك للإنجازات التي تتم والمشروعات القومية، وفي الفترة الأخيرة شهدنا أسبوع الصعيد والكثير من الإنجازات الأخرى. خليني أقول لحضرتك يعني من غير مبالغة، إحنا في إعجاز مش إنجاز. يعني ما يتم دلوقتي في صعيد مصر في ظل حياة كريمة، لا ده إعجاز. حضرتك عارفة إننا كنا قرى الصعيد، كانت قرى قعدت فترات طويلة جدا مهمشة، فلما يتم الاهتمام بهذا الشكل بقرى الصعيد وبالمواطن اللي كان معتبر نفسه منسي من الدولة لفترة طويلة، ده إعجاز، وبيتم في فترة صغيرة جدا جدا، واهتمام القيادة السياسية بنفسها. إحنا دلوقتي في عصر مش يعني لو في كلمة أعلى من العصر الذهبي ممكن أقولها، يعني الإعجاز اللي بيتم ده، المشروعات الضخمة اللي بتتم في قرى الصعيد سواء كانت خاصة بالصرف الصحي، بالكهرباء، بالمية، بالتطوير المدارس ومراكز الشباب، يعني إحنا متابعين كل ما يحدث في قرى الصعيد، وحاسين قد إيه ده بيلمس المواطن الفقير، وقد إيه بيحس إن هو يعني فرحان إن الدولة حاسة بيه والدولة واقفة جنبه. لو اتكلمنا مع حضرتك عن محافظة المنيا تحديدا والمشروعات التي تتم هناك. محافظة المنيا محافظة من ضمن المحافظات اللي بتلاقي اهتمام كبير جدا جدا جدا من الدولة عموما. عندنا في خمس مراكز شمالتهم حياة كريمة، عندنا حوالي 192 قرية غير التوابع وغير النجوع اللي بتهتم بيهم حياة كريمة. عندنا مشروعات ضخمة بتتم في محافظة المنيا، تعاون مع وزارة التضامن، كان عندنا معرض في المحافظة هنا كان بيعرض الأساس، وكانت عندنا محافظة الرائعة منال عوض، محافظة دنيات مع دكتورة نبيل القباز، كانوا موجودين بيفتتحوا معرض ديارنا هنا في المنيا، وده حدث رائع. وعايزة أقول لحضرتك إن هو بيشجع كمان عملية البيع والشراء في المحافظة، وقد إيه الناس بتبقى فرحانة إن هي رايحة تعرض المنتجات بتاعتها. وكان تم الاتفاق مع سيادة المحافظ إن ده يكون معرض دائم للمنتجات، إن كل اللي عنده منتج بيعمله يقدر يروح يعرضه في المعرض ده، فدي حاجة ممتازة جدا جدا. المنيا عموما من المناطق السياحية اللي هي يعني بعد الأقصر والجيزة، عندنا المنيا في غنية بالمناطق السياحية، عندنا كورنيش رائع في محافظة المنيا تم تطويره، عايزة أقول لحضرتك هو عبارة عن تحفة موجودة في المحافظة، أطول كورنيش موجود، ممشى للناس كلها، مفتوح للناس كلها. لا عندنا تغيير شامل في محافظة المنيا. سيادة النائبة، يعني معرض ديارنا للأساس والحرف اليدوية يساهم في تشجيع الصناعة المحلية ويساهم في خلق فرص عمل جديدة. أكيد أكيد، إحنا عندنا بنشجع دلوقتي كل، بصي حضرتك، اتجاه الدولة للمشروعات الصغيرة وتشجيع الحرف التراثية، يعني بدأ كل واحد يفكر في مشروع صغير، كل واحد يحلم بأن هو يبقى عنده المشروع اللي يدر عليه دخل ويوسع على البيت بتاعه سواء الست أو الراجل. طبعا إحنا كلنا كل المحافظة شغالة على قدم وساق علشان نقدر إننا نجري مع فخامة الرئيس، لأنه هو عايز يعني مصر بإذن بإذن الله بإذن الله تبقى في صدارة الدول كلها. إحنا دلوقتي يعني زي ما قلنا بنبني إنسان، بنغير ثقافة، ويمكن هو الجزء الوعي ده هو الجزء الصعب في العملية كلها. إن حضرتك تحولي من إنسان كان بيعتمد على الوظيفة الحكومية اللي هي تجيله ولازم يتثبت ويقعد وما يشتغلش، إلى إنسان عنده ثقافة العمل الحر وثقافة المشروعات الصغيرة وثقافة تطوير نفسه بنفسه. فإحنا شغالين على الجزء ده كويس جدا، بننمي الوعي، بنعمل دورات لريادة الأعمال في المحافظة، المجتمع المدني شغال مع التنفيذيين شغالين. عايز أقول لحضرتك كل المحافظة خلية لحم. عزيزتي المستمعة، وهذه معلومة غذائية عن نبات الستيفيا كبديل نباتي آمن. النهاردة معايا معلومة خفيفة عن نبات الستيفيا تهم كل ربة منزل. بتحتاج كل أسرة للفرد من 27 ل 34 كيلو سكر في العام. طبعا ده ميزانية على البيت المصري. أي ربة بيت عايزة تعمل حاجتين، عايزة توفر وعايزة في نفس الوقت بديل آمن وصحي. يبقى أنا بديلك نبات سكر الاستيفيا، هو نبات وفي نفس الوقت بنستخلص منه مادة تسمى الاستفوسيد. هذه المادة درجة حلاوتها من 200 ل 300 ضعف سكر السكروز. طيب أنا أنت قلتي دلوقتي هتديني مادة آمنة وهتديني توفير، طب التوفير في إزاي؟ إن أنا بدل ما استخدم لكل فرد في البيت سكر بيوصل في العام ل 34 كيلو جرام، أنا هستخدم من 85 ل 120 جرام في العام. يبقى أنا شوف أنا وفرت للبيت قد إيه، وفرت لميزانية الأسرة إزاي. وفي الحاجة التانية سكر آمن أقدر أستخدمه في الحلويات، في المشروبات الساخنة، في المشروبات الباردة، في القهوة، كبديل آمن للسكر اللي إحنا الطبيعي، قصب السكر أو قصب البنجر اللي بيستخدم في البيوت، سكر السكروز أو سكر الفاكهة. أنا ممكن أستخدم سكر الاستيفيا كبديل آمن وصحي لربة البيت والجميع أفراد الأسرة، وفي نفس الوقت أنا هوجهه لفئات خاصة تانية، مثلا زي مرضى السكر، لأن هو ممكن تاخدي منه درجة حلاوة عالية وفي نفس الوقت أقل في السعرات الحرارية. كان معكم دكتورة إيمان صلاح، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، قسم تكنولوجيا المحاصيل. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.